سيدنا رسول الله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتيهم ربهم ووقاهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم كسب رهيب والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينَا عَذَابَ السَّمُومِ

فذرهم حتى يلقوا يوم

وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يري ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه يا